إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، فليست العظمة في أن يتكسب العبد صفات عظيمة، ليس هذا فحسب، بل العظمة كل العظمة في أنك لا ترى في نفسك العظمة، وألا تعرف في نفسك العظمة. والعظمة كل العظمة في ألا ترفع نفسك بالعظمة، والعظمة كل العظمة في ألا تميز نفسك بالعظمة. العظمة الحقيقية والعظيم حقا هو الذي يعلم أن العظمة إزار الله، وأن الكبرياء رداء الله، وأنه من نازعهما الله تعالى قسمه الله. العظيم من البشر حقا هو الذي يعرف في نفسه الضعف، لأنه عرف ربه بالقوة. العظيم من البشر حقا هو الذي يعرف في نفسه الذلة، لأنه عرف في ربه العزة. العظيم من البشر حقا هو الذي يعرف في نفسه الفقر، لأنه عرف ربه بالغنى. ليس التواضع في جوارح سكنت، ولا في أصوات خفتت، ولا في تعامل مع الناس علاها الحياء والسكون والهدوء، وإنما التواضع أمر يقر في القلب، معرفة تقر في الفؤاد. فإذا وقرت هذه المعرفة في الفؤاد تواضعت لها الجوارح دون أي عناء. إننا حينما نتكلم عن تواضع نبينا صلى الله عليه وسلم، حالنا كحال من يريد أن يجمع بحرا في كأس، ومن يريد أن يجمع الدنيا في بيضة. كلامنا على تواضع وخلق نبينا صلى الله عليه وسلم لا يرفعه أبدا، وإنما يرفعنا نحن المزكون الرافعون الذاكرون. تزكيتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم لا تعظم من قدره ولا ترفع منه، فإنه مزكا من قبل العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. فلما قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، كفته تزكية فلا حاجة له بتزكية أحد من العالمين، وإنما نردد مقالات ربنا ليرفعنا ربنا نحن بما نردده من مقالته سبحانه. من رأى بهجة تواضع محمد صلى الله عليه وسلم فسوف يرى النور ليلة وضوء الشمس ديجورا. من ذاق طعم تواضع محمد صلى الله عليه وسلم فسوف يرى التمر مرا والشهد مغافيرا. من شم عرف تواضع محمد صلى الله عليه وسلم فما المسك مسك ولا الكافور كافورا. كان صلى الله عليه وسلم وهو المنبأ من قبل العزيز الحكيم علام الغيوب سبحانه وتعالى يشاور أصحابه ويسألهم ويأخذ من آرائهم وهو أعلم منهم أجمعين، حتى أنه لما قام من صلاة الظهر يوما وقد صلى ركعتين مخطئا عليه الصلاة والسلام، قام فاتكأ على المنبر كأنه يشعر أن في الأمر شيئا، فما كلمه أحد من أصحابه هيبة له حتى خرق الصمت برجل يسمى بذي اليدين، فقال يا رسول الله أنسيت أن قصرت الصلاة؟ قال مقالة الذي يظن أنه غلب على ظنه عدم الخطأ، قال ما نسيت وما قصرت الصلاة؟ قال يا رسول الله بل نسيت، صليت فينا ركعتين. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه أهو كما قال ذو اليدين؟ قالوا نعم. فأتم نبينا صلى الله عليه وسلم صلاته ثم سجد لهم بالسهو. كان يقوم عليه الصلاة والسلام على حاجة أصحابه، يحسن إلى محسنهم ويعفو عن مسيئهم. كان عليه الصلاة والسلام يمشي في حاجة إخوانه وأصحابه وأحبابه من المؤمنين، يفرج عنهم ما استطاع مما كربوا له، يطعم جائعهم ويكسو عاريهم، وكان يسلم على صبيانهم ويتودد لهم ويتلطف ويمسح على رؤوسهم ويضعهم في حجره عليه الصلاة والسلام ويحنكهم، حتى أنه كان لربما بال أحدهم في حجره فلا يزيد على ألا ينضح ذلك البول بماء، وهو خير العالمين عليه الصلاة والسلام. كان يتودد ويتلطف لأصحابه، فإذا حدثه أحدهم أصاغ له أذنه، وإذا كلمه أحدهم تبسم في وجهه، فما من جليس يجلس معه إلا ويظن أنه أحب الناس إليه. وكان إذا دخل الداخل عليهم لا يرى فرقا بينه وبين أصحابه، فيقبل دعوة من دعاه حتى ولو كانت امرأة يهودية، ويثيب على الهدية، وإذا ردها إنما يبين سبب ردها تطيبا لخاطر من أهداها عليه الصلاة والسلام. يتفقد أصحابه من يتفقد ومن لا يتفقد. لما وصلوا إلى تبوك وبعد أن حطوا رحالهم في تبوك قال عليه الصلاة والسلام أين كعب بن مالك؟ فقده من بين ألوف مؤلفة من المؤمنين، ولربما لا يكون العجب في تفقد نبينا صلى الله عليه وسلم كعبا، لكن العجب كل العجب لتعلموا أنه عظيم مزكا بخلق عظيم من العظيم سبحانه وتعالى، أنه في إحدى المعارك قال: من تفقدون؟ قالوا: لا نفقد أحدا. قال: أما أنا فأفقد جليبيبا. جليبيب المسكين الضعيف الفقير دميم الخلقة الذي لا يكترث إليه صغير ولا كبير، والذي صدت في وجهه أبواب الزواج كلها، والذي لا يتكلم معه أحد إلا إذا أمر بالتكلم معه، ولا يزوجه أحد إلا إذا أمر بتزويجه. جليبيب المسكين الضعيف ما فقده إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بحثوا عنه وجدوه قد قتل 7 من المشركين وقتلوه، فقال: هذا مني وأنا منه. عليه الصلاة والسلام يحدوه في ذلك قول الله تبارك وتعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. دليله في ذلك ومؤنسه قول الرب تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يشاورهم وأعلمهم عليه الصلاة والسلام وهو يعلم أنه لن يأتيه رأي خير من رأيه، ولن يكون فيهم علم خير من علمه، ولن يكون عندهم تصويب أحسن من تصويبه عليه الصلاة والسلام. إلا أن العظيم من لا يرى في نفسه العظمة، يتواضع لكل أحد وهو خير من كل أحد. ثم لما سمع توجيهات ربه وإرشاداته يأتي إلى أصحابه فيقول لهم عليه الصلاة والسلام: أن تواضعوا، ولا يبغي أحد على أحد، ولا يفخر أحد على أحد. يكرم ضيفه كما لا يكرم الملوك الضيفان، حتى إنه لكان إذا أتاه ضيف بسط له ثوبه، ولربما آثره بوسادته. جاءه يوما عدي بن حاتم رضي الله عنه وكان يومئذ مشركا، فدخل المسجد إلى نبي الله عليه الصلاة والسلام، قال: فأتيته وكنت أظنه كالملوك، فكلمته فأخذ بيدي وخرج بنا خارج المسجد، وأراد الدخول إلى بيته عليه الصلاة والسلام، فاستوقفته امرأة ضعيفة معها ولد، فوقف يسمع لحاجتها، فقلت في نفسه: ما هكذا يصنع الملوك؟ فما لبث إلا أن قضى لها حاجتها ثم انصرفنا، فأدخلني بيته ثم أعطاني وسادة من أدم محشوة بريش، فقال لي: خذها واجلس عليها. فجلست عليها وجلس على الأرض، فقلت في نفسي: ما هكذا يفعل الملوك؟ والله ما هو بملك يجلس ضيفه على وسادة فيها ريش وهو يجلس على الأرض، وهو خير أهل الأرض، بل ما خلق الله خيرا منه لا في السماوات ولا في الأرض. فيقول له بكل تواضع وسمت حسن وتبسم: يا عدي أسلم، فإنما يمنعك من أن تسلم أنك ترى حاجة أهله، أي حاجة أهل الإسلام، وأيم الله لا يفيضن المال حتى لا يوجد من يأخذه. يا عدي أسلم، وإنما يمنعك من أن تدخل الإسلام أنك ترى قلة تابعيه، وأيم الله فلسوف تخرج الضعينة من الحيرة إلى بيت الله الحرام لا تخشى إلا الله تعالى. أسلم يا عدي، فإنما يمنعك من أن تدخل الإسلام أنك ترى أنه ليس في يدهم الملك. وأيم الله، لتفتحن قصور كسرى لئن طال بك الزمان أو طال بك العمر، لترين قصور كسرى قد فتحت وأنفقت كنوزها في سبيل الله. فما لبث عدي إلا أن أسلم، ثم طال به العمر ورأى قصور كسرى قد فتحت ورأى كنوزها تنفق في سبيل الله. كان يقضي حوائج أصحابه ويمشي بينهم في حاجاتهم كواحد منهم لا كأمير متسلط عليهم. تأتي الأمة الجارية فتدخل إلى مجلس هو بين أصحابه فتأخذه من يده ويذهب بها بعيدا لتكلمه فيما تريد ويقضي لها حاجتها ثم يعود إلى مجلسه. كانت كما كانت إحدى زوجاته رضوان الله عليهن أجمعين تقول: كان بشرا من البشر، يفعل في بيته ما يفعل البشر، يقوم على خدمة أهله، يخيط ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته ويعلف دابته، وكان يؤتى بالتمر فيفتحه ويستخرج منه السوس ثم يأكله صلى الله عليه وسلم، وكان ينيخ الإناء إلى الهرة لتشرب منه ثم يتوضأ من فضلها، وهو أفضل أهل الأرض وأفضل العالمين عليه الصلاة والسلام. حتى إنه فعل مرة فعلا وصنع صنيعا لو صنعه أحدنا اليوم لرجمه الجاهلون بالحجارة. جاءت أم المؤمنين صفية رضي الله عنها وأرضاها تريد أن تركب على بعير لها، فاستأصى عليها فقرب فخذه عليه الصلاة والسلام لتطأه لتصعد على بعير لها، فأبت رضوان الله عليها وقالت: والله لا أطأ بقدمي فخذك يا رسول الله. فتحاملت بفخذها على فخذه فحملها فركبت البعير، والصحابة ينظرون، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة كبار وجلة الصحابة ينظرون إلى ما يفعله كبيرهم وسيدهم وشيخهم وإمامهم ونبيهم عليه الصلاة والسلام، وما أفقد ذلك من هيبته بل رفعه الله تعالى في أنظارهم. يقضي حوائج من يأتيه، حتى إنه لكان الرجل إذا أتاه يريد حاجة منه ترتعد فرائصه فيقول: هون عليك، إنني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من مكة كانت تأكل القديد، أي اللحم المقدد المجفف. تقلل نبينا صلى الله عليه وسلم من الدنيا وقد عرضت عليه الدنيا بحذافيرها، وما كان ذلك إلا تواضعا لربه سبحانه وتعالى. جاءه ملك يقول عليه الصلاة والسلام: جاءني ملك وإن حجزته، أي مربط إزاره، يساوي الكعبة، وكأنه ملك وكل بالكنوز، ومعه جبريل. فقال له الملك: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله تبارك وتعالى يخيرك بين أن تكون عبدا نبيا أو أن تكون ملكا نبيا، ولو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الملك ذلك للحقته كنوز الدنيا وجرت وراءه كل ذهب وكل فضة، لكنه نظر عليه الصلاة والسلام إلى جبريل فخفض جبريل رأسه كأنه يقول له: تواضع لربك يا محمد. فتواضع نبينا صلى الله عليه وسلم وقال بل عبد النبي، تقلل من الدنيا وما شبع من الأسودين، ويمر عليه الهلال والهلالان، وما يوقد في بيته نار، وينام على حصير يؤثر في جنبه، وكسرى وقيصر فيما تعلمون، لكنها السنة الماضية الباقية التي لا مرد لها، لنا الآخرة ولهم الدنيا، ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، يدخل عليه الداخل فلا يعرفه من أصحابه، لا يميز نفسه لا بعرش ولا بفرش، يدخل فيقول أيكم محمد صلى الله عليه وسلم، إمام الدنيا ومعلم الناس من الأولين والآخرين، يجلس كما يجلس أصحابه، ويأكل كما يأكل أصحابه، يجلس على الأرض ويأكل على الأرض، ويقول إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. يأتي وأبو بكر من بعيد، فيراه أهل المدينة وأكثرهم لا يعرفونه يوم الهجرة، فيقول أحدهم للآخر من منهما محمد عليه الصلاة والسلام، من منهما رسول الله، وهم يرون أن أحدهما يتقدم على صاحبه، وربما يتأخر عن صاحبه، وربما يكون على جنب صاحبه، فمن منهما رسول الله، ومن منهما صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. حتى إذا ما اشتد حر الشمس، قام أبو بكر فأظل النبي صلى الله عليه وسلم، حينها عرفوا أن المظلل أبو بكر، وأن المظلل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يعرفونه من بين أصحابه، لأنه كان يخالط أصحابه عليه الصلاة والسلام. نزل مع أصحابه يوم الخندق، وأصاب التراب بدنه الشريف عليه الصلاة والسلام، وكان ينقل التراب من الخندق إلى مكان آخر، ويكشف أصحابه وما كانوا قد ذاقوا ذواقاً لثلاثة أيام، يكشفون عن بطونهم فإذا هم يربطون حجراً حجراً. وخير البشر عليه الصلاة والسلام يربط حجرين على بطنه، لكنه ليس كالبشر، بل هو خير من كل البشر عليه صلوات الله وسلامه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حينما يكون المعلم معلماً من قبل العزيز الحكيم، لا بد أن يؤثر المعلم في من علمه. وإنك لتعرف المعلم الذي ينجح في عمله حينما ترى من علمهم، وترى أنهم تأثروا بمعلمهم عليه الصلاة والسلام. لئن كان محمد صلى الله عليه وسلم متواضعاً وحده، فهذا يدل على أن الله قد اختصه بهذا، لكن الله علمه أن يكون معلماً للناس. لذلك علم أصحابه رضوان الله تعالى عليهم ما علمه إياه ربه سبحانه وتعالى، كيف لا يكون كذلك وهو الذي كان يدلهم على طريق الجنة ويحجزهم عن طريق النار؟ كيف لا يكون كذلك وقد علمه الله تبارك وتعالى أن الجنة دار المتواضعين، وأن النار مثوى المتكبرين؟ كيف لا يكون كذلك وقد علمه الله تعالى كما علمه أصحابه رضوان الله عليهم أن المستكبرين يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم؟ كيف لا يكون كذلك وقد علم أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أن أهل النار كل عتل جواظ مستكبر؟ لذلك لما جاء أبو بكر رضي الله عنه وأراد أن يخرج بجيشه أتته بنات وإماء من المدينة يريدن أن يحلب أبو بكر لهن الغنم، فترك جيشه ووقف على الغنم يحلبها. ولما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فاتحا لبيت المقدس ما عرفه إلا الذين عرفوه بوجهه، ما عرفه أهل بيت المقدس من خادمه لما كان يتناوب على ركوب دابته مع خادمه وقال مقالته يومها: إن الله أعزنا بالإسلام، فمن ابتغى العزة بغير الإسلام أذله الله. عثمان بن عفان رضي الله عنه يخرج على أصحابه بثوب بأربعة دراهم، ثوب بال ينام على حصير المسجد أو على حصى المسجد فيؤثر في جنبه، وكان أثرى أثرياء العرب. علي بن أبي طالب يحمل متاعه على ظهره، ولما جاءه لائمه قال: أبو العيال أحق في أن يحمل متاعه على ظهره. عمار بن ياسر يحمل العلف على ظهره، ولما لامه اللائمون: لما لا يحملها خادمك أو نحو من هذا، كان يستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ويحضره قول النبي صلى الله عليه وسلم: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. سلمان الفارسي، وما أدراك من سلمان، يلبس ثوبا مرقعا، فلما قال له القائلون: لما لا تحسن ثوبك؟ قال: ألبس الحرير إن شاء الله في جنات وعيون. هؤلاء تلاميذ محمد عليه الصلاة والسلام، هؤلاء أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لا يميزون أنفسهم على أحد، ولا يرفعون أنفسهم على أحد، ولا يرون في أنفسهم عظمة ولا شأنا ولا قدرا، لذلك رفعهم الله، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله. وإنك لترى رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يميز نفسه بعرش ولا بفرش كما قلنا، وجرابيع الدنيا اليوم يميزون أنفسهم بالذهب والفضة، وإنهم لعلى الله أهون من كلاب السكك. ذلك أنه من تواضع لله رفعه، ومن لم يتواضع فإن جهنم مثوى للمتكبرين. الذي يتواضع لربه سبحانه وتعالى ينبغي عليه ألا يقر في نفسه أنه يتواضع. خطابك لنفسك أنك ينبغي أن تتواضع هو بحد ذاته كبر، لأنك لا تحدث نفسك أنك ينبغي أن تتواضع إلا لأنك تجد نفسك على شيء وأن عندك ما ينبغي أن تتواضع من أجله، وأنك على عظمة ينبغي ألا ترفع نفسك بها. فلئن تواضعت وحدثت نفسك أنك متواضع فأنت متكبر مستكبر عتل جواظ، لأن المتواضع حقا هو الذي يعرف أنه ليس على شيء، لذلك تراه يمشي على الأرض هونا ويعلم أنه ليس على شيء، ويعلم أنه ليس فيه ما يتواضع من أجله، لذلك يرفعه الله سبحانه وتعالى، ويعزه العزيز سبحانه وتعالى، ويكرمه الكريم سبحانه وتعالى، ولا يكرم عظيم نفسه. ولا يعلي علي نفسه، وإنما العزيز من أعزه الله، والكريم من كرمه الله، والذليل من أذله الله سبحانه وتعالى. لأن الله تبارك وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. اللهم اجعلنا من المتواضعين، وقنا شر المستكبرين. اللهم ارفعنا عندك في الدين والدنيا وفي كل أمر وحين. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا كبرا على الذين آمنوا، وأعزنا وأعز الإسلام بنا، إنك ولينا ومولانا، وأنت على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.